والشجر والحجر والمدر كل ينطق على ابن آدم. الأرض دي يا تنطق الأرض بما فعلت عليها، السماء تنطق بما شهدت عليك، الثياب اللي انت لابسها تشهد يوم القيامة على فعلك، حتى الجزمة اللي في رجلك. هتقول انت مش فيه واحد يتخيل نفسه في قلب اوضه ومحدش شايفه، ممكن تكون معديه من جنبك نملة تيجي يوم القيامة تشهد تقول ده فاسق فاجر كان يفعل كذا وكذا. ارجعي ايه اللي جابك؟ محدش كان شايفني. لا يا حبيبي الجدار مش شايفك سينطق. واحد يقول لي ازاي؟ ألم يرد في أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن المؤذن إذا أذن وسمعه إنس وجن، شوف النبي يقول إيه معنى حديثه، ما من إنس وجن وحجر وشجر ومطر سمع صوت المؤذن يؤذن إلا وشهد له يوم القيامة. يبقى اللي بيشهد في الخير ربنا يخليه يشهد في الثاني. وبعدين النبي برضه أخبرنا في الأحاديث الصحيحة قال النبي إني أعلم حجرا في مكة كان يسلم علي قبل النبوة. كان النبي عدى عليه كده يقوم يقول له السلام عليكم يا رسول الله، يبص إلى الأشهد. فالنبي محمد لما نبئ عرف الحجر، قال إني أعرف حجرا كان يسلم علي قبل الرسالة. يعد من عليه النبي يقول السلام عليكم يا رسول الله، فتوحد الله وصلي على سيدة رسول الله. إذا كل حياة تشهد عليك وعليك. يا ده الواحد هيبقى وراه جماهير أكثر من اللي بيحضروا في استاد الكهرباء. هتلاقي الثياب بتاعتك ماشية عمالة تنطق، الأيام بتنطق والليالي تنطق. يا ترى أنت عديت اليوم في إيه؟ يا ترى أنت مشيت نفسك في إيه؟ في حلال ولا حرام؟ اسمع ماذا يقول الحسن البصري عن اليوم والليلة. يقول ما من يوم يمر على ابن آدم إلا وينادي أنا خلق جديد، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم الوعيد. اليوم ده هيشهد عليكم القيامة، هتشوف يا طه ايه اللي حصل وايه اللي انت عملته. ده يا رب كان مداري يا حبيبي احصاه الله ونسوه، ما توحدوه. لا اله الا الله. الصوره الثانيه شهاده الايام والليالي. تخيل بقى كده وانت معدي من على البيت وراح تسرق الشواد البسيم، او انت قاعد في قلب الفول وبتسرقه كان ده عندنا في الفلاحين، ولا ما تبقى وقت اهله كده تطلع من على الجدار وتعدي لحليله تجارك، الجدار ينطق كل حاجه تنطق. هتلاقي وراك بسم الله ما شاء الله مشجعين يدفعوك لجهنم. نسأل الله أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. هناك لون ثالث من الشهادة، لون ثالث أعظم الشهادة، شهادة النبي وأمته صلى الله عليه وسلم على الأمم كلهم. تحضر الأمم ويحضر الأنبياء ويجلس الأنبياء على منابر من نور، ويوقف الناس للحساب أمام الملك العزيز الوهاب، ثم يقف الناس جميعا ينظرون إلى الصوت القادم من قبل الله سبحانه جل في علاه، لأن الله سبحانه وتعالى يسمع صوته لمن يشاء من خلقه. من أراد الله لهم الرحمة يسمعون الصوت المباشر من الملك، ومن لم يرد الله به رحمة يترجم الترجمان من قبل الله صوت الملك العلي الأعلى بما يشاء العلي القدير، فيما ورد في البخاري وورد في تفسير ابن كثير وفي زوائد ابن المبارك. وجمعت الحديث في معناه بجملته، اسمع ماذا جاء عن سيد الخلق مخبرا عن يوم الشهادة. ينادي مناد من قبل الله، أخي الفاضل انتبه بعد ما توحد الله. ينادي مناد من قبل الله، خلي بالك ايها اللوح المحفوظ احضر للشهادة. حتى عارف اللوح المحفوظ اللي كان فيه التوراة والانجيل والزبور والفرقان؟ ايها اللوح المحفوظ احضر للشهادة امام الله. فيأتي اللوح المحفوظ وله حرف عظيم، امال ايه؟ هو اللي مناديه مين؟ متوحد الله. هو هيقف قدام مين؟ وعمل حاجة ومع ذلك تفتك أو يأتي وله هرج عظيم من الخوف من الله. إحنا ولا يكلنا حاجة، ضعف اللي إحنا